من أقعد بوسط الدار تمر يا من الحلوة واذكر يا ومتجن صغار بين من البتول وبين أبونا حيدر الكرار من واحد لعد واحد مسرورين أخويا اليوم والله شما أنسى تذكرني دارك خويا حصبانة أنا وياك يا الغالي وخونا المجتبى ويانا خويا على وسادة يا على وسادة ننام الليل وأنا وياك فرحانة ومن يجبين صبح باكر نقضي بالسرور اليوم والله شبينا يا سوى يا حسين على الحلوة وعلى المرة شبينا سوى يا حسين على المرة وعلى الحلوة يا ومثل خوتنا ما صارت على طول الدهار خويا جنت عن كل هل الماضين وعن انوارهم سلوايا اشاهد بك وجه امي وجد والد الجد خويا ان شاين تريدني انسى وبطل النواح وونيني اخذ ذكراك من قلبي واخذ صورتك من عيني اخويا خويا ايام الجنت وياك ناغيك وتناغيني شلون تريدني انسى وبطل النوح لو ارتاح خويا بدار بدار بدار ما نختك رضعت وياك والله بدار بدر يلي فلا لك مثيل بدايا يا يا يا رعبت زينب يا بعد اختك بدار وهيت انخاك هاي ابن الزكيه وهيت انخاك هاي ابن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. في هذه الليلة سنتعرض إلى الإشكالات التي طرحها أبناء العامة على هذه الآية. الإمامية قالوا بأن الصادقين هم أهل البيت، وليس عندنا شك ولا نقاش في انطباق هذه الآية حرفا بحرف على الأئمة الأطهار عليهم السلام. من ضمن الإشكالات التي وضعها أبناء العامة، لماذا اكتفى الله تبارك وتعالى بلفظ الصادقين دون أن يصرح بأسماء الصادقين من هم؟ معللين على أن الله تبارك وتعالى لو صرح بأسماء الصادقين لقطع نزاع القوم ولما حصل هناك خلاف على الإطلاق. تمام؟ كيف يمكننا أن نجيب على هذا الإشكال؟ في هذه الليلة سنتحدث عن الإجابات النقضية التي من خلالها نشكل على القوم، بعدين راح نأتي بالإجابات الحلية، أكو نقض وأكو حل. نقول إليهم: إذا كنتم تنكرون الآية لأن الله تبارك وتعالى لم يصرح بأسماء الصادقين وتمتنعون من نسبة الصادقين لهم لأن الله لم يصرح، فنحن أيضا لا نعترف ولا نقول بأن من كان في الغار هو الخليفة الأول مع رسول الله. ليش؟ لأن الله لم يصرح باسمه. هذا اللي يقول: ائتونا بدليل يدل على أن الله تبارك وتعالى صرح باسمه. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. صاحبه من هو؟ أنت تقول لي روايات، أنا أجيب لك روايات تدل على أن الصادقين هم أهل البيت عليهم السلام، وأنت قاعد تشكل تقول ما لم يصرح إلا بأسمائهم في القرآن ما نقدر نقول. فهذه أول آية نشكلها عليكم، أن الله لم يصرح باسم الخليفة الأول، لذلك لا يمكن الاعتماد على أنه كان مع النبي في الغار. يلا جاوبونا. ثانيا، أكو نكتة لطيفة بهذه الآية. النكتة اللطيفة شنو؟ أن هذه الآية المباركة ليست مدحا للخليفة الأول. لو تتأمل بها أمور دقيقة جدا. هذه عليهم لا لهم. الله شي يقول على لسان النبي: لا تحزن إن الله معنا. يعني أنا وأنت. فأنزل، اسمع الآية: فأنزل الله سكينته عليه. هم كم واحد؟ هم اثنين. الضمير إلى كم واحد؟ إلى واحد. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بنصره. أيد منه؟ النصر والتأييد وإنزال السكينة كان على النبي فقط، بس صاحبه الذي كان معه في الغار الله ما أنزل عليه السكينة ولم يؤيده بنصره، وإنما هذه الكرامة كانت لرسول الله. هذا الله يقول، القرآن يقول مو أنا أقول. فأنزل الله عليه سكينته وأيده بنصره وجعل كلمة الذين كفروا هي السفلى وكلمة الله هي العليا. هذا أول إشكال ننقضه عليهم. طيب، نأتي إلى الإجابة النقضية الثانية. الإجابة النقضية الثانية: كم مرة ورد لفظ السجود ومشتقاته في القرآن؟ سجود، سجد، ساجدين، اسجدوا. 98 مرة وردت لفظة السجدة أو السجود أو مشتقاته، ولم يبين الله في المواضع التي تحدث فيها تمام عن ما يمكن السجود عليه. ما بين نسجد على الأرض، نسجد على السجاد، نسجد على شنو؟ ما بين. فما دام أن الله لم يبين حكما أو ما يمكن السجود عليه، كيف تسجدون على السجاد؟ من أين جئتم به؟ لم يرد في القرآن الكريم، والله ما صرح به، صحيح ولا؟ احنا نسجد على الأرض من باب أن الأرض القدر المتيقن، أما ما زاد على القدر المتيقن الله ما جاء به في القرآن. إذن نقول إليهم كل شيء لم يصرح به الله بالقرآن كيف ننكره من أساسه أو لا ننسبه إلى أهله وخاصته؟ لابد أن نكون أكثر وعي، وإلا الإشكالات النقضية عليكم أكثر من أن تحصى، عدلي ولا؟ إذن هذه واحدة من الأحكام الشرعية التي اختلف عليها المسلمون، لم يصرح الله تبارك وتعالى بها في القرآن الكريم. أمرنا بالسجود، ومن مقومات ومن أركان الصلاة السجود، لكنه ما صرح عما يصح السجود عليه في القرآن الكريم. اعتمدنا على الروايات واعتمدنا على النبي صلى الله عليه وآله في بيان ما يصح السجود عليه. أي كم إجابة الآن؟ إجابتان. نجي إلى الإجابة الثالثة. الإجابة الثالثة لما نجي إلى العقائد، عند السلفيين خاصة الوهابية لا يوجد هذا الحكم الذي ستسمعه عند غيرهم، إن التبرك بقبور الأنبياء والأولياء والصالحين شرك. تمام؟ من وين جبتوا هذا الشرك؟ الله ما صرح في القرآن الكريم بأن قبور الأنبياء والأولياء والصالحين زيارتهم والتبرك بهم شرك. على قاعدتكم أن الله إذا لم يصرح بشيء في القرآن ما نقدر إحنا نعتمد عليه، نحن نقول إليكم أن هذا الحكم الذي جئتم به ما صرح الله به في القرآن، فكيف جئتم به وهو ليس موجود بالقرآن الكريم؟ بل الآيات على خلاف ذلك، وابتغوا إليه الوسيلة، صحيح ولا؟ فإذا أنت تقول على أنه ما صرح الله به في القرآن، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وآله التبرك به والاستشفاء بتربته الطاهرة وما شابه ذلك من الأمور المسلمة عند جميع المسلمين، الدليل على ذلك القي نظرة على حرم رسول الله صلى الله عليه وآله، هل من يمر بقبر النبي كلهم شيعة؟ لا، المسلمون بكل أطيافهم ومذاهبهم لا يجدون بأسا ولا ضيرا ولا إشكالا في استحباب التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وآله. أما الوهابية والسلفية هم يفتون من تلقاء أنفسهم، دين كامل بوحدهم ما أنزل الله به من سلطان. إذا أنت تقول من القرآن، يلا اثبت لي من القرآن أن زيارة قبر النبي شرك، اثبت لي من القرآن أن التبرك بالنبي شرك، ما لم يرد تصريح لا تعتمد عليه، أنت لا تلتزم بهذه القاعدة. وإذا أردت أن نلزمك بما ألزمت به نفسك لن تكون قادرا على حل الإشكالات النقضية، ما راح تقدر. لاحظ، إذن هذه إجابات ثلاث بيّنت لنا أن الله تبارك وتعالى ربما لم يصرح بأسماء الصادقين، ليس معنى ذلك أنهم ليسوا أهل البيت عليهم السلام. كذلك في آية إذا تتذكر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يقول لك الله ما صرح باسم علي بن أبي طالب. يابا أنت تفتهم يولا، عندك عقل يولا. الله جل وعلا صرح بصفة أمير المؤمنين وبفعله، حيث أجمع المسلمون سنة وشيعة على أن الآية نزلت في علي بن أبي طالب. من الذي تصدق وهو راكع في الصلاة غير أمير المؤمنين عليه السلام؟ يعني لازم الله سبحانه وتعالى يشير إلى علي بن أبي طالب حتى تفهم يفهم المسلمون؟ قضية واضحة. تارة في علم البلاغة يعتبرون أن الكناية أبلغ من التصريح، تارة الكناية شنو؟ أبلغ من التصريح. لما يقول لك الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله والنبي محمد صلى الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب عليه السلام، روح الآية البلاغة اللي بالآية، الأسلوب البلاغ اللي بالآية يروح، لكن لما يشير الله تبارك وتعالى إلى العمل حتى تعرف عظمة صاحبه، هذا قمة البلاغة، عظمة القرآن. يعبر عن أمير المؤمنين عليه السلام بالذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ثانيا، يعني لما انتهينا من الإجابة على الإشكالات النقضية، وانتظرنا الليالي الآتية راح نجيب لك بعد 3 إشكالات نقضية، وبعدنا ما وصلنا إلى الإشكالات الحلية. لاحظ، لما تجي تسأل لماذا لم يصرح رب الأرباب بأسماء أهل البيت عليهم السلام، أنت بينك وبين نفسك الآن اسأل نفسك، لو ذكر اسم علي في القرآن الكريم هل يحرف القرآن أم لا؟ يلا جاوبني. لو ذكر اسم أهل البيت في القرآن في آية الصادقين أو في آية التطهير، ألن يتعرض القرآن إلى التحريف؟ معاوية لما سمع أن ثعبانا دخل في مسجد الكوفة وإجا إلى أمير المؤمنين همس في أذنه، وانتشرت هاي القضية حتى صارت نار على علم. لما استشهد الإمام علي، معاوية استأجر فيله وإجا بيها من الشام إلى الكوفة، قال لهم وين باب الثعبان؟ قالوا له هذا باب الثعبان، ودخل بالفيلة من باب الثعبان وأمرهم أن يكتبوا عليه باب الفيل. مو متحمل فضيلة لأمير المؤمنين، راد يمحيها، وظل هذا الباب باسم باب الفيل إلى أيام صدام المقبور، ولما سقط النظام رجع الاسم إلى أصله. شوف بعد كم سنة، كم سنة رجعت فضيلة أمير المؤمنين إليه، سمي بباب الثعبان. هذه منقبة مو قادرين عليها، شلوني الله تبارك وتعالى يقول ترى علي بن أبي طالب هو الصادق أو هو المؤمن أو هو أو هو، والله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واحد من حفظ القرآن الكناية عن أهل البيت لا التصريح بأسمائهم. أخيرا، هل أهل البيت يحتاجون إلى تصريح؟ هل الشمس في رابعة النهار محتاجة أن تشير إليها أو تكني عنها حتى أنا ألتفت إلى الشمس؟ لا، هكذا أهل البيت عليهم السلام هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، فلولاهم لم يخلق الله آدما، وما كان زيد في الأنام ولا عمرو بعد بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب هم الكلمات والأسماء لاحت لآدم حين عزله المتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب ولا سيما أبي حسن علي له في الحرب مرتبة تهاب هو البكاء في المحراب ليلا هو الضحاك إن جد الحراب علي التبر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم هذا أمير المؤمنين عليه السلام جمعت في صفاتك الأضداد فلهذا عزت لك الأنداد ما حد استطاع أن يأتي بمثل ما جاء به أمير المؤمنين عليه السلام معجزة بكل المقاييس بأبي هو وأمي هذا إمام حتى الدنيا أرادت أمير المؤمنين لها لكنه لم يلتفت إلى الدنيا ولا إلى ملذاتها أأطمع أن يقال لي أمير المؤمنين أأبيت مبطانا وحولي بطون غرثا وأكباد حرا ولعل في اليمامة والحجاز من ليس له عهد بالقرص أو طمع بالشبع تجيل الدنيا تتمثل له بصورة فتاة حسناء فيقول لها ألي تزينت وبي تعرضت قالت نعم قال لها أبنتك ثلاثا لا رجعة لك إليك عني يا دنيا غرني غيري قالت له أبا الحسن أتوعدك بالغدر والخيانة بالقتل والسلب والتعذيب ما راح أخليك يا أبا الحسن وفعلا تعال شوف ايش صار بأمير المؤمنين وأولاده ايش تقول للدنيا يا أبو الحسن إن ترجعني ذليل أو خاطري مكسور أنا الدنيا ما تعرفني وداراتي تفت صخور يا علي كم من بيت خليت عقب المرجل خالي وكم من ملك ذليت وخليت العبد والي وجيلك يا علي وتقول لا تتعرضين الحالي تكسر خاطري والله لخلي خاطرك أنا دورتي إذا دارت عليكم يا علي بتشوف ش راح تشوفها تتحمل الزهراء لروعها وقودك بالحبل مجتوف يودونك إلى المسجد وراسك يا علي مكشوف يحيط بك كل الذال وسيف الكل لك مشهوف والمنبر لخلي عليه صعد فاجر كذاب شي يسوي يفتي بالشريعة زور ويعصر زوجتك بالباب وانا لش في خاطري منك بضربة وسطتين محراب في وسط الصلاة وعليك أولادك ينصبوا دور وام الحسين باسم وباقطع له فادة هذا صاحب القبر المهدوم هذا الغريب المهتضى وام الحسين باسم وباقطع له فادة وباخليه يتلبى بسمى بمحضر أولاده وإذا شالوا بني هاشم تابوت على العادة يا ما بتشوفنا الشابيع لذاك العزيز يثوب بعد وين وصلنا وحسين العزيز تجيك عني لازم علومة بذاك المنزل النير لخلي تصرخ البومة أنا لطرد من حرم جدة وروي كربلة دموما حتى غسيل ما يحصيل ولا سدر ولا كب يلا يا الغيارة يا أصحاب الغيرة والحمية ولي وما يا علي هل بحياتك دايم تشمها منو هاي تزورها بظلام الليل جدها والبتولة أمها يا يا يا إيش راح تسوين والله لخلي يزيد بالمجلس على المنبر يشهد ثمها بيدراس واليها وكاسات الخمور تدور ما دام وصلنا عند زينب خلنا نختم بيها ها ما تأذي قلبك عليها ادعو لها ها الله يفرج عن حرمها الطاهر ان شاء الله والروح نكحل عيوننا برؤية قبتها الشريفة الطاهرة ولي الأحداث اللي صار بحرم السيدة زينب كنت أفكر بيها وكنت أقول الآن زينب تنتخي بيما تقول المن تحشم أبو فاضل أبو فاضل بعيد عنها ولو أبو فاضل يجي كان جئلها يوم الحادي عشر وليلة 11 يوم العاشر ولي أنا زينب يا عباس وإلي اعتاب بمن يا قمر وصاك داح الباب والله داح الباب تقبل شيء متاك تولينا ناس جناب وتخلينا بهاي الحالة يا نيران وقام وخيالة وين خليتنا يا ابو فاضل خويا خويا شهايب والشهم ينلام لما يترك اختب وليت الظلاء خويا حرم حرم ما ظلت لنا خيام. وين راحت خيامكم يا زينب؟ وين راحت الحمات؟ يقول لي يا خويا الخيم احرقوه وبنات حسين يا خويا اسلبوه. اوالي اوالي عباس ما من المدينه بذمته والله جيت انا لاجلك ولاجل حسين عفت الوطن والبيت واشوف جيت الكربلاء ومني تبرئ صرنا يستصرخنا من لا يرحم. إلهي نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك.